أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا عشية إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ابتدأنا الكلام عن تفسير هذه الفقرات والآيات الكريمات، وإذا بداعي السماء يدعونا لعبادة الله والصلاة فاستجبنا، ونحن الآن نتمم ذلك. يسألونك يا رسول الله عن الساعة أيان مرساها. يسألك الناس مسلمون وكافرون عن الساعة، عن وقتها وزمنها وعن سنتها وشهرها ويومها. أيان مرساها، أين رسوها وقيامها وزمنها ووقتها؟ وكيف يسألونك عن شيء لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من علمها ومعرفة زمنها وأوقاتها؟ إلى الله إلى ربك. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إلى ربك منتهاها، إلى ربك نهاية علمها، إلى ربك نهاية معرفتها. فهو وحده الله جل جلاله الذي يعرف زمنها ووقتها، وهي مما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد سواه. يسألونك كأنك حفي عنها، قل علمها كلها يعلمها إلا الله، لا تأتيكم إلا بغتة. سأل جبريل عليه السلام نبينا صلوات الله عليه وسلم عن الساعة فأجاب: المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك بها سواء، أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها، قد انفرد الله بعلمها. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قص علينا من علاماتها ووقت قرب زمانها، وقال لنا عن أماراتها الصغرى وأماراتها الكبرى. وكان عليه الصلاة والسلام أول علامة من علامات قيامها العلامات الصغرى، فقال عليه الصلاة والسلام وأشار بسبابته ووسطى أصابعه، قال: بعثت والساعة كذلك. هاتين، وذكر من علاماتها وأمهاراتها أنه عندما تلد الأمة ربتها وترى الأنفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فذاك قرب زمانها. ومن علاماتها الكبرى خروج الدابة والدخان الذي يخرج من عدن فيسوق الناس أمامه، وشروق الشمس من مغربها، وأن لا تقوم الساعة على من يقول ربي الله، إنما تقوم على لكع بن لكع لا يكاد يذكر الله. وهكذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام بعلاماتها الصغرى والكبرى، بل علمنا بيومها، ذكر اليوم وأنه يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله، فيه خلق الله آدم، وفيه مات آدم، وفيه تقوم الساعة. فقد أمن الناس من قيامها في غير يوم الجمعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أين رسوها وقيامها وزمن وقتها، فيما أنت من ذكراها، فيما يسألونك وأنت لا تدريها ولا تعلم ذكراها ولا زمنها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فمنتهى علمها ومنتهى معرفتها هو إلى الله وحده. وإنما وظيفتك أنت، إنما أنت منذر من يخشاها، وقرئ إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت نذير، إنما أنت مخوف، إنما أنت موعد ومهدد لمن آمن وخشيها وخشي قيامها وخشي يوم العرض فيها على الله. فهذا الذي أنت ولدت به وأمرت به، فأنت النذير البشير، تنذر الكافر، تنذر الخائن، تنذر من يخشى من لا يكاد يخشى الله، تنذر من يخاف الله، وتخوفه عذاب يوم القيامة، وتبشر الناس من آمن منهم بالجنة وبالمغفرة والرضا. إنما أنت منذر من يخشاها، لست أنت إلا النذير، إلا المهدد والموعد بيوم قيامها لمن يخافها ويخشى العرض فيها على الله ويخاف لعنتها وعذابها. يقول ربنا جل جلاله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأن الناس، كأن الكفار يوم يرون القيامة، يوم يحضرون القيامة، كأنهم لم يمكثوا في قبورهم إلا عشية يوم أو ضحى يوم، إلا عشية يوم، وعشية اليوم من نصف النهار من الظهر إلى غروب الشمس، وضحى اليوم من شروق الشمس إلى أذان الظهر. فهؤلاء بخفتي ولسرعتي ولكون ما مضى فات ولن يعود يوما، فمقامهم في القبور ومقامهم في الفناء مهما طال ومهما تكاثر وتزايد، لا يرونه إلا كعشية يوم أو ضحى يوم لقصاره بالنسبة لما هم مقبلون عليه. أو كأنهم يوم يرونها، كأنهم يوم يرون الساعة يرون القيامة لم يلبثوا في الدنيا لا في المقابر فقط إلا عشية أو ضحى إلا عشية يوم أو ضحى يوم. فالدنيا جميعها تقصر في أعينهم وتضمحل في أنفسهم ولا يكادون يعدون لها عدا، فهي في نظرهم بانتهائها وبانقضائها كأنها كانت صباح يوم أو مساء ولم تزد على ذلك. وهذا متى رأوه ومتى فكروا فيه؟ يوم عرضهم على الله يوم القيامة، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كان عليهم أن يعلموا هذا وهم بعد لا يزالون أحياء ليعملوا بمقتضى هذا العلم، ليعبدوا الله، ليستغفروه من ذنوبهم، ليعلموا أن الدنيا مهما طالت وأن الأعمار مهما امتدت فنهايتها الموت، والدنيا إلى فناء وزوال، وإنما الباقي هي يوم القيامة هي التي لا تنتهي، فهي أبدا سرمدا بلا عد ولا نهاية. كأنهم يرونها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، لم يقيموا ولم يظلوا إلا ساعة من مساء أو ساعة من صباح، ولكن هذا العلم وهذه المعرفة لم تنفعهم. إن الوقت سيف إذا لم تقطعه قطعك، فقد قطعتهم سيوف الأزمان وسيوف الأوقات، فعلموا شيئا متأخرين لا يفيدهم ولا ينفعهم. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة النازعات، وننتقل إلى سورة عباس، ونحمد الله ونشكره على ذلك ونستزيده من فضله، وكما أعاننا فيما مضى نرجوه في أن يعيننا فيما هو باق. سورة عباس هي سورة سميت بهذه الكلمة لأنها أول كلمة في السورة عبس وتولى، وهي مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة، وتشمل على 42 آية. ولهذه السورة سبب، وما سبب نزولها؟ هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما بين قوم من كفار قريش ومن قادتهم وصناديدهم كأمية بن خلف وكأبي جهل وكالعباس بن عبد المطلب في آخرين، وهو يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم لأن يقولوا لا إله إلا الله، ويطمع في أنهم إذا آمنوا أن يؤمن بإيمانهم كل أهل مكة. هو كذلك وإذا بأحد المسلمين وهو عبد الله بن أم مكتوم الفهري القرشي، وكان أعمى، يأتي إليه في تلك الساعة فيقطع حديثا ويأخذ يسأله ملحا فيما نزلت هذه الآية، فيما حكم هذا الأمر، فيما يجب علي أن أفعل إذا فعلت أو قلت كذا. فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام وعبس في وجهه، وكما قال علماؤنا لو نظر ابن أم مكتوم ولم يكن ضريرا للذات لعلم أنه كان قليل الأدب فيما فعله في المجلس النبوي حيث قطع على رسول الله حديثا ومجلسا، وهو يطمع في أن يؤمن بإيمان هذه الجماعة جميع أهل مكة. وإذا آمنت مكة آمنت جميع جزيرة العرب. ولكن ابن أم مكتوم لم يكن يبصر، فلم يبصر من في المجلس، ولم يكن يسمع ما يقوله عليه الصلاة والسلام إليه. كان هذا الذي حدث، يقول ابن العرب المعافري الأندلسي، زعموا أن هذه السورة نزلت من أجل ابن أم مكتوم، وهذا جهل من المفسرين والعلماء الذين قالوا هذا، والجهل من ابن العربي لا من هؤلاء العلماء ولا من هؤلاء الأثبات. فقد زعم بأن ابن أم مكتوم كان إذاك في المدينة المنورة، وأن هؤلاء كانوا في مكة المكرمة، وأن أمي بن خلف وأبي بن خلف قد قتلا معهما في غزوة بدر، وأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. كل ذلك وابن أم مكتوم في المدينة. وهذا الذي قاله ابن عرب المعافري ليس بصحيح، وهو على عادتي يعجبه أن ينزو على العلماء فيجهلهم ويتنقصهم ويشيد بنفسه وبعلمه. فابن أم مكتوم لم يهاجر إلى المدينة إلا في وقت الهجرة، وفي هذا الوقت لم تكن الهجرة بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في مكة، والسورة كما قلنا وقررنا هي مكية، وابن أم مكتوم ليس أوسيا ولا خزرجيا ولا من أهل المدينة، وإنما هو مكي فهري قرشي. فلقد كان هو في مكة وكان هؤلاء كذلك، فقد اجتمعوا في مكة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على فقهه ومالكيته لو تدبر قليلا لوجد أن هذه القصة رواها الإمام مالك في موطئه، ورواها أحمد في مسنده، ورواها أبو يعلى الموصلي في مسنده، فأصبحت هي المنشورة والمتفق عليه بين جماهير المفسرين بسبب نزول هذه الآية هذه السورة. فعندما عبس النبي عليه الصلاة والسلام في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه فلم يجيبه، وكره مقامه وكره أسئلته. ولما ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه كان ظاهر العذر وظاهر العمل والرغبة في نشر الإسلام ودعوة الخلق إليه، فقد قال في نفسه ابن أم مكتوم مسلم، وإذا لم يسألني الآن وأنا أكلم هؤلاء الصناديد من كفرة مكة يمكن أن يسألني مرة أخرى وأنا مختل به أو في مجلس المسلمين، فله مني كما هي العادة جواب كل سؤال ومجالستي مع هؤلاء وفي داري أو دارهم قلما تكون. لم يكن بينه وبينهم إلا السيف والحرب والخصومة والقطيعة، ففي وقت جاءوا إليه بقضهم وقضيضهم بكبرائهم وأتباعهم، فهو أراد أن يتفرغ لهم لعل الله يهديهم على يديه فيؤمن بإيمانهم. بإيمانهم أهل مكة ويؤمن بإيمان أهل مكة أهل جزيرة العرب جميعهم. فجاء ابن أم مكتوم وقطع على رسول الله حديثا وأخذ يسأل ويلحف: يا رسول الله، فيما نزلت هذه الآيات؟ يا رسول الله، ما الحكم في كذا؟ فأعرض عنه وعبس في وجهه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد شيئا وأراد الله غيره، وما أراده الله فهو الحق وهو الأفضل وهو الأكرم. يقول ربنا جل جلاله: عبس وتولى. وهذا من التلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام، خاطب غائبا فلم يقل عبست وتوليت، قال عبس من عبوس الوجه وكلوح الوجه واكفهراره في وجه هذا السائل. عبس وتولى، عبس في وجهه وتولى عنه وأعرض، فلم يجبه عن أسئلتي ولم ينشرح لأسئلتي ولم يرد أجوبة لانشغاله بما هو أهم في نظره. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه هذا الأعمى وأعرض عنه فلم يلتفت إليه وكره مقامه ومساءلته. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى في مجيء هذا الأعمى. أن والفعل بعده يسبق بمصدر فيصبح القول هكذا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى لمجيء الأعمى إليه ومساءلته. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال الله لنبيه معاتبا: لما عبس في وجهه ولما أعرض عنه وما يدريه وما يعلمه أنه لو أجاب ولم يعبس في وجهه ولم يعرض عن مكالمته ومساءلته وما يدريك لعله يزكى. لما جاء بعبس وتولى أحالها على غائب تلطفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخاطبه بهذا ولم يقل له عبست وتولي. فلما جاء للتذكير قال: وما يدريك، وما يدريك لعله يزكى. ما يدريك يا رسول الله أن هذا السائل الأعمى أنه يزكى، يتطهر، يستغفر بسؤالي، يستغفر بأجوبتي، يستغفر بما تعلمه له فيتطهر مما لم يكن يعلمه عندما سألك وهو جاهل بذلك. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر يتعظ ويتعلم ويتفهم فتنفعه هذه الذكرى، فينفعه جوابه وتذكيرك بعلمي وبمعرفتي وبما سألك عنه. وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، تنفعه نصبت لعل الماضية، وما يدريك لعله فيتذكر فتنفعه، وقرئ عند الجمهور على نسق: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قراءة الجمهور الكل رفع على نسق الآية وفي الأفعال، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. من أدراك أنه لا ينتفع بسؤالي، لا ينتفع بجوابي؟ من أدراك بأنه لا يتذكر إن ذكرت، ولا يتعظ إن وعظت، ولا يتعلم إن علمت؟ فيكون له علم وذكرى وإدراك وموعظة بما تجيبه وبما سأل عنه. هو عتاب من الله نبيه في ذلك، فقال تعالى بعد ذلك: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. أما من استغنى عن الله بكفره، أما من استغنى عن الإيمان بتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت له تصدى، تتصدى وتقبل عليه وتجيبه وتسائله وتحاوره وتأخذ معه وتعطي. أما من استغنى فأنت له تصدى، أنت له تتصدى بإقبالك، بكلامك، بمحاورتك، وما عليك ألا يزكى، وما يضرك ألا يتطهر وألا يسلم. فليس عليك هداهم، إنما على الرسول البلاغ، والهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت قد بلغت، وأنت قد أعلنت، وأنت قد تلوت، وأنت قد عرفت الكل أنك رسول من الله إليهم جميعا، كبارهم وصغارهم، عربيهم وعجميهم، وكل من على وجه الأرض، وإلى يوم القيامة. وعندما لا يقبلون، لا حاجة إلى الإلحاح وإلى المتابعة. وما عليك ألا يزكى، ليس عليك ضرر ولا سؤال ولا متابعة، لأنك لم تبعث بالهداية، وإنما بعث بالبلاغ، والهداية بيد الله. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. ماذا يضيرك لو لم يتزكى ويتطهر ويهتدي، وتزال الذنوب بهدايتك؟ ثم عاد الله للأعمى فقال عنه: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من جاءك يسعى، جاءك ساعيا مهرولا حريصا على علمي وتذكيري ومعرفتي، وهو يخشى، وهو مؤمن يخشى الله، ويسألك خشية من الله ليعلم دينه ويعلم أحكام ديني. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأنت تنتهي عنه وتشتغل عنه ولا تجيبه عابسا موليا عنه. وإذا بالله يزيد في عتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام فيقول: كلا إنها تذكرة، كلا أداة زجر وأداة ردع. فالله جل جلاله يزجر نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول له فيما أنزل من هذه الآيات الكريمات: كلا، ما كان ينبغي لك ذلك، ولا تعد مثل ذلك، إنها تذكرة. هذا تذكير من الله لا ألا يعود لمثل هذا أبدا. هذه هي القصة في السورة الكريمة، وهي سبب نزول هذه الآية. والأعمى كان ابن أم مكتوم، لا كما زعم ابن العربي. وقد قال العلماء مفسرون آية من القدماء، لو لم تنزل هذه الآية لما حكمنا في القصة والموضوع إلا أن ابن أم مكتوم كان قليل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءه فقطع عليه كلاما ملحا في قطعه وعدم متابعته لإبلاغ هؤلاء الصناديد من كفار قريش في تبليغهم للرسالة وتعليمهم للتوحيد علهم يؤمنون. فإذا آمنوا آمنت مكة، وإذا آمنت مكة آمنت جميع جزيرة العرب، والأمر ظاهر. أما ابن أم مكتوم فهو مسلم ويكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسأله الآن ففي إمكاني أن يسأله غدا أو بعد ساعة وفي كل يوم وفي كل وقت. وما وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ وجواب الجاهل وجواب الكافر وتعليم الغافل؟ فتلك وظيفته التي أرسل بها وأمر ببلاغها، فلما العجلة ولما قطع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالذي فعله رسول الله لا يظهر عليه شيء لأول مرة، ولكن الله جل جلاله أراد نبيه شيئا وأراد الله شيئا آخر. فالذي أراده الله أن هذا المسكين الضرير من المسلمين له واجب الحرمة وواجب الإعظام والإكرام والشفقة والاعتناء والاهتمام حتى ولو أغضب أولئك الكفار. فليس لأولئك الكفار حال كفرهم حرمة ولا مقام حتى يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم كلامهم على كلام ابن أم مكتوم. وأراد الله من هذا العتاب أن يعلم أولئك الكفرة أن هذا المؤمن الضرير المحتقر في أنظارهم هو أكرم على الله منهم وأشرف منهم وأولى باحترام رسول الله ودلال رسول الله وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله له كلا إنها تذكرة زجره وردعه أن يعود لمثل هذا فيما يستقبل من الأيام، إذا كان في مجلسه ملك كافر أو من إليه من أصحاب المقامات، وجاء مسلم أي مسلم صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة ضريرا أو غير ضرير، فيجب أن يقدم على الآخر الكافر وأن يهتم به أكثر مما يهتم بغيره. وما أراده الله كان السمع والطاعة له، استجاب رسول الله له. ومنذ ذلك اليوم كان إذا رأى ابن أم مكتوم يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وإذا أقدم إليه وجاء إليه قال له ماذا تريد؟ ما حاجتك؟ ماذا تقبل؟ أنا أعرضه عليه وأقدمه لك. وأمره وخلفه في غزوتين خرج لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فترك ابن أم مكتوم على ضرره ومرضه أميرا في المدينة نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الأولى ثم المرة الثانية. رفع من شأنه إلى أن أوصله لدرجة الإمارة، إلى أن أوصله للخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، في حكم المدينة عاصمة الإسلام الأولى. يبقى ماذا نعتبر هذا؟ هل هذا ذنب فيستغفر رسول الله منه؟ هل هذا ذنب صغير فيستغفر رسول الله منه؟ لا ذا ولا ذاك. الذنب يكون عن مخالفة، والله لم يقل لرسوله إذا جاءك ابن أم مكتوم فاقطع كل عمل وكل حديث وكل مجلس وأقبل عليه بنفسك وأقبل عليه بإقبالي. فهو لذلك لم يخالف أمرا أمر به وحاشاه أن يفعل ذلك، بل وإنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص عن البلاء على البلاغ وعلى الدعوة للإسلام. وقال لأم مكتوم أكرمه الله وهداه فأصبح مسلما. هؤلاء إذا أسلموا هداهم الله، وبهدايتهم تهتدي مكة، وباهتداء مكة يهتدي العرب جميعهم. فإذا اهتدى العرب اهتدى الناس كلهم، وكما حدث بعد ذلك آمنت مكة وفتحها، فآمن العرب. فبعد ذلك ترك الأمر لخلفائه الراشدين، فثبت أبو بكر الأمر ورقع الفتوح، وبقي الأمر لعمر كاملا. أسرج له أبو بكر، أسرج له الجواد والجماع واركبه عليه وقال هيا اذهب. ففتح مشارق الأرض ومغاربها في أرض الشام وأرض العراق وأرض فارس وأرض مصر وأرض المغرب. ذاك الذي سعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك قصده وذاك بغيته. لكن الله قال لا، وما عليك ألا يزكى، وما الذي يضير إذا لم يتزكى هذا الكافر ويوحد ويطهر من الشرك ودنس. فأقبل إلى هذا المسلم المسكين الضرير المريض المزمن، فاجعل حرمته فوق أولئك الكفار. فوقد شرفه الإيمان وأكرمه التوحيد، وأصبح بذلك قدمه وقدم كل مسلم على تاج ورأس كل كافر مشرك بالله. عند ذلك امتثل عليه الصلاة والسلام أمر ربه، ولم يكن قد خالف، ولم يكن قد عصى، لم يحدث ذلك في حياته قط. ولكنه رأي، ومن المعلوم واختلف الناس هل يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل فيه وحي أو لا يجتهد. والصحيح عند علماء الأصول أنه يجتهد، وهذا منها فلم يكن عند رسول الله نص أو أمر إلهي يقول لا إذا جاءك ابن أم مكتوم فارفع شأنه واقطع حديثك مع غيره. لم يكن أمر عند رسول الله إذا كنت تدعو كبراء إلى الدخول في الإسلام فجاءك من المسلمين من أراد سؤالك في وقت دعوتك لأولئك، فلم يأتي نص يقول لا اقطع حديثك وأهمل أولئك وأجب هؤلاء. وأما وقد جاء الأمر بعد ذلك فما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعده إلا أن يقولوا سمعا وطاعة. ومن يومئذ أصبح مهما أتى من كبير من كبراء الكفار الكفار وعظيم من عظمائهم، وبين يديه أو جاء مقبلا إليه مسلم مسكين، مسلم مريض، مسلم محتاج، إلا ويقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن ذاك، غضب ولم يغضب، قبل ولم يقبل، كان ذاك أمر الله وذاك ما يريده الله. ونحن نقول بعد أن أعطينا الرأي من قبل قلنا هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل إلا خيرا، ذاك قصده وتلك بغيته، أما والله أراد شيئا آخر. فنحن نقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله الأوجب وأمر الله المقدم، والسمع والطاعة لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وهذا مما عده من هم من قليله الأدب، لأنه أذنب وأنه أساء وأنه عصى. ومن يقول هذا يكاد بقوله وبما قذف به النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ممن شتم النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن تيمية في كتابه عظيم الشأن، أهم كتبه على الإطلاق، الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب في قريب من 800 صفحة، أن من يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشتيمة صراحة أو تلويحة فليس له إلا الصارم المسلول، أي السيف يقطع رقبته ولو قال أنا تائب. وهذا في لغة أرباب الحقائق والآداب والمفسرين المدركين يسمى خلاف الأولى، لا صغيرة ولا كبيرة. كان الأولى أن يفعل ما أراده الله، النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله وما يعلمه الله لنبيه. وعندما أعلمه الله بما في نفسه وبما يريد فكان مستجيبا، وليسعه إلا ذلك، وهو السميع المطيع لأوامر ربه، وهو القدوة والمثال في طاعة الله جل جلاله في جميع ما به أمر وترك جميع ما عنه نهى. قال تعالى: عبس وتولى. وفي نفس العتاب، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بأم مكتوم بعد ذلك: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. والعتاب ليس عقوبة، والعتاب كما يقول الناس في لغتهم، ودام الود ما دام العتاب. العتاب هو دلال، هو إكبار، هو رفع للشأن. وهكذا الله لما خاطب لم يقل له: عبست يا محمد وتوليت في وجه الأعمى، وإنما أشار بذلك إلى غائب فقال: عبس وتولى. والعابس رسول الله، والمتولي عن ابن أم مكتوم رسول الله. حتى إذا أمر بتسوية ما فعل خاطبه بالخطاب مكافحة ومشافهة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. لم يقل وما أدراك، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى بدينه الكافر عن الدين الحق، استغنى بنفسه عن رسول الله وطاعته، ولا علاقة للمال هنا ولا للفقر، كما يحاول آخرون أن يفهموا فيقولون: أقبل على الغني بالمال وأدبر عن الفقير بالمال. هذا أيضا طعن كذلك في مقام النبوءة والرسالة. أما من استغنى فأنت عنه، أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى؟ ما الذي يضيره إذا لم يتطهر ولم يوحد ولم يتزكى بالإيمان بأن الهداية ليست وظيفتك؟ إنما عليك البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال تعالى: وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو الأعمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى قد التهيت عنه معرضا عابسا. فقال الله له: كلا، أي لا يليق بك ذلك ولا تعد لذلك. فكلا هنا زاجرة رابعة، إنها تذكرة، إن هذه الآيات، إن هذا العتاب وما قيل فيه من ألفاظ فيها من العطف وفيها من الدلال وفيها من قول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما لم يخاطب به، وإنما أحيل ذلك لغائب تبديلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كلا إنها تذكرة، إن هذه العظات وإن هذه الحكم هي تذكرة، تذكير لك في ألا تعود لمثله أبدا. فما كان من رسول الله بعد ذلك إلا أن فعل ما أمره الله بفعله، فقدم المسلمين أي مسلم على الكافرين أي كافر، فقدمه عليه في الخطاب والكلام وفي كل شيء، ولم يعد يراعي دخوله الإسلام أو عدم دخوله، ولم يعد يراعي في المسلم كونه سيسأله بعد والمجال أمامه.